بعد الناس مشي بوندي مشي بوندي والحاكم ما جملش عليا واه الحاكم ما جملش عليا واه أولاد الناس مشي بوندي مشي بوندي والحاكم ما جملش عليا واه الحاكم ما جملش عليا واه يما شهدوا فيا بقاضية والله ضحية تهموني ولا منوط في ديا واه تهموني ولا منوط في ديا واه يا وسيد الجيش لا لا لا ما طبقتش ميزان العدالة واه رايح مطلوب ما عليه والو هما اللي قالوا كي سمعت الحكم دموعي سلوى كي سمعت الحكم دموعي سلوى شهدوا في القاضي وانا الضحية تهموني ولا منوط في ديا واه تهموني ولا منوط في ديا واه غطني صغري وزاد شبابي معليش نقول كاتبة في قلبي ياه معليش نقول كاتبة في قلبي ياه يا واللي كان يا ناس بابي في عذابي ندعي دعوة ويخلص ربي ياه ندعي دعوة ويخلص ربي ياه شهدوا فيا بقاضية والله ضحية تهموني وليه منوط في ديا تهموني وليه منوط في ديا اولاد الناس ماشي بانديا ماشي بانديا الحاكم ما جمالش عليا الحاكم ما جمالش عليا اولاد الناس ماشي بانديا ماشي بانديا والحاكم ما جمالش عليا الحاكم ما جمالش عليا يما شهدوا فيا بقاضي